عاوز اكون متدين وعاوز اعيش حياتي ومش عاوز اكون متشدد، قول لي اعمل ده ازاي؟ اول سؤال لازم نجاوب عليه، يعني ايه متدين عشان خاطر تكون متدين زي ما انت بتقول؟ طيب مين هو المتدين؟ طبعا المتدين هو اللي عنده دين، بس اكيد السائل مش بيسأل عن كده، هو برضو عنده دين اكيد وهو مسلم فعايز يكون متدين. يعني ايه؟ اكيد هو بيسأل يعني ايه اكون متدين واكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ان انا اكون متدين وارضي ربنا سبحانه وتعالى. يعني اقدر اقول ان السؤال ازاي يكون انسان متدين بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. وعشان خاطر تعمل كده محتاج تعمل حاجتين. رقم واحد ان انت تكون مؤمن، واكيد انت مؤمن فدي ان شاء الله خلصانة. رقم اتنين ان انت تمتثل للاوامر والنواهي، ان الشريعة لو امرتك بحاجة الله جل في علاه او النبي صلى الله عليه وسلم امرك بحاجة تمتثل للامر، ولو في نهي من ربنا سبحانه وتعالى او من النبي صلى الله عليه وسلم تمتثل للنهي. فانت بتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبتمتثل، ولو عملت كده انت كده بقيت انسان متدين ترضي ربنا سبحانه وتعالى. بس لازم تبقى فاهم ان التعامل مع الاوامر الشرعية له رونق، له طريقة. يعني لازم تبقى فاهم يعني ايه امر او نهي جاي من الدين، ولو فهمت ده واتزرع المبدأ ده في قلبك بجد هتعرف ان انت تكون انسان متدين وهتعرف ان انت ترضي ربنا سبحانه وتعالى. وباختصار شديد جدا انا هقول لك قصة بيها تفهم يعني ايه واحد متدين بجد. سيدنا الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وفي غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم اختار مكان معين عشان الصحابة يعسكروا فيه. بس اول ما اختار المكان سيدنا الحباب ابن المنذر بص للمكان كده قال لك لا ده مش احسن مكان، لا في حاجة. طيب اعمل ايه؟ راح للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال له يا رسول الله اهذا المنزل منزلا انزلكه الله عز وجل، يعني جاي بالوحي بشكل مباشر ده دين، منزلا انزلكه الله عز وجل لا يجوز لنا ان نتقدم عليه او نتأخر، ام هي الحرب والمكيدة؟ ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل هي الحرب والمكيدة، لا ده اجتهاد دنيوي. فساعتها قال له يا رسول الله يعني هذا ليس بمنزل، لا مش ده احسن مكان، ممكن مكان تاني نروح فين المكان الفلاني. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثل للرأي بتاعه. بس فين بقى النقطة اللي انت لازم تفهمها؟ كلام الحباب قال له ايه؟ المنزل ده منزل انزلكه الله عز وجل، يعني ايه؟ هو حتى شرح كلامه لا يجوز لنا ان نتقدم عليه او نتأخر. يعني انا لما يجيلي امر من ربنا سبحانه وتعالى لازم ابقى فاهم ان الامر ده انا لا يجوز لي ان انا اتقدم عليه او اتأخر. هو ده الشكل اللي انت المفترض ان انت تعيش به مع اوامر ربنا سبحانه وتعالى. طيب افرض ان انت حسيت بحرج شوية، اسأل هل ده شيء ديني لازم ان احنا نمتثل ليه، ولا ده كان اجتهاد حد، ولا ده مثلا امر دنيوي معين بيتغير باختلاف الاحوال؟ اسأل. بس لو وصلت ان ده امر رباني، ان ده دين ولازم ان انت تمتثل ليه، الموضوع بالنسبة لك لازم يكون منتهي، هتمتثل حتى لو في نفسك شيء، هتقاوم نفسك وتجاهد نفسك والأجر على قدر المشقة. وهو ده معنى قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تاني سؤال بقى لازم نجاوب عليه بعد السؤال الاولاني، يعني ايه ان انت تكون متدين؟ انا عايز اكون متدين زي ما السائل قال وعايز بقى اعيش حياتي. يعني ايه اعيش حياتي؟ طبعا يعني الجواب بسيط جدا، انت اصلا عايش حياتك، يعني طالما انت بتسمعني وبتسأل يبقى انت عايش حياتك. بس طبعا اكيد هو مش قصده كده، يعني اكيد قصده انا عايز اعيش حياتي، يعني عايز انبسط وعايز اروح وعايز اجي وعايز البس براحتي واكل براحتي واشرب براحتي واسافر براحتي، ولو بنت برضو يبقى نفس الكلام كده اعمل اللي انا عايزه براحتي، وعلاقات مثلا انا عايز اعيش حياتي، عايز انبسط. يعني مش شرط ان انا اكون عايز اعمل كل حاجة غلط، يعني بس عايز انبسط، يعني عايز اعيش براحتي. طبعا احنا عندنا كده حاجتين عكس بعض، اولا ان انا اكون عايز اكون متدين ده معناه ان انا بقول انا يا رب عايز اكون خاضع ليك، مسلم لاوامرك، ممتثل للاوامر والنواهي. ده رقم واحد. رقم اتنين، عايز اعيش حياتي دي معناها ايه؟ معناها ان انا عايز اكون براحتي من غير ضوابط. طب ما هو ده عكس الاول، يعني انت لو عايز تكون بضوابط شرعيه بترضي ربنا سبحانه وتعالى فانت ماشي دلوقتي متدين، هتستمتع بالمباح ولكن انت هتكون ممتثل لاوامر الله عز وجل واوامر ربنا سبحانه وتعالى، اوامر الدين. خلاص الموضوع بالنسبه لك منتهي ومفهوم، لا يجوز لنا ان نتقدم او نتاخر، احنا فاهمين ده كويس. طيب ان انا اكون عايز في نفس الوقت ان انا اكون واخد راحتي، طيب ده كده عامل زي المولتن كيك، عارفين مولتن كيك؟ يعني مولتن كيك بالايس كريم بقى، يعني اللي هو المولتن كيك جواه شوكولاته سايحه تمام وفوقيه ايس كريم ساقع، ايه اللي بيحصل؟ بيسيحوا على بعض والدنيا بتتذروت خالص، يعني ما بيبقاش في حاجه. تمام ليه؟ لان الحاجتين عكس بعض. امتى كده؟ انت لو عايز كده يبقى انت كده في الاخر مش هيكون لك شكل، هنلاقي الشخص ده عنده حاجات سبحان الله بيرضي ربنا فيها بشكل غير عادي، يعني مش ممكن اعمل خير وفي نفس الوقت هو رايح خالص. زي كتير ممكن تلاقيه الشغلانه بتاعته حرام، بيكسب منها فلوس حرام، سلوكه كله حرام، لبسه فيه يعني لو بنت لبسها فيه مشاكل كبير جدا، وتلاقيه مثلا في حياته العاديه خلوق جدا جدا، ويقول لك اهم حاجه الاخلاق. تلاقيه مثلا في مواسم الطاعات بيطلع صدقات كبيره جدا، يقول اهم حاجه ان احنا نساعد الفقراء. ايوه فين هو بيعمل ايه؟ هو عمل كده عايز يمتثل على مزاجه، وفي نفس الوقت عايز برضو ان هو يعيش حياته وينبسط. مفيش حاجة اسمها كده. انت كده بتعمل خلطة غلط. انا اقول لك انت عايز تعمل ايه. انت عايز ان انت تكسب الدنيا قوي وما تخسرش الاخر، ده اللي انت نفسك فيه. انا عارف ان ده حلو على فكرة، يعني من جواك الله شوف يا سلام لو الواحد يكسب الدنيا يعني كلها وينبسط انبساط بقى غير عادي، في نفس الوقت اروح لربنا سبحانه وتعالى في الاخره اكون من اهل الفردوس الاعلى. يا سلام حاجه جميله. بس مفيش حاجه اسمها كده. لازم تبقى فاهم ان في تعارض. اوعى حد يوهمك ان مفيش تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الناس قسمهم نوعين، قال من جعل الدنيا همه ومن جعل الاخره همه. هي في الاخر كده، انت في اهل الدنيا واهل الاخره. بالمناسبه اهل الدنيا بيفكروا ساعات في الاخره بس ما لهمش سعي للاخره كما ينبغي، واهل الاخره برضو عندهم دنيا بس مش مسيطره على حياتهم ومش في قلوبهم. بس انت في الاخر يا هتكون كده. وربنا سبحانه وتعالى كمان في القرآن قسم الناس كده، قسمهم دول بتوع الدنيا ودول بتوع الآخرة. الله جل في علاه قال في القرآن من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، العاجلة اللي هي الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فربنا سبحانه وتعالى قسمهم لقسمين، قسم عايز العاجلة اللي هي الدنيا وقسم عايز الآخرة اللي هي الجنة. فإما أن أنت تمشي في الطريق ده إما أن أنت تمشي في الطريق ده. ففكرة أن أنت تجمع بين حاجتين عكس بعض في كوباية واحدة ما فيش حاجة اسمها كده، أنت كده بتضحك على نفسك. وبالمناسبة هو ده الاختبار، انت لازم تبقى فاهم ده. جماعة احنا عايشين في الدنيا دي جوه نفوسنا في شهوات، وحوالينا في الدنيا في زينة، وده الامتحان. ها نزل لك شرع ودين، امشي بقى انت كبني آدم، انت كأمة الله، انت عبد الله، انت هتمشي في الدنيا دي وانت جواك شهوات، امسك نفسك، حواليك زينة، امسك نفسك، امشي على الصراط المستقيم، اوصل الجنة. طيب ما أنا جوايا صراع، صح، جاهد نفسك، ما هي كده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب ما هي الدنيا برضو بتغريني صحيح، ما أنا عارف، عشان خاطر كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك في جنة، في حاجات جميلة هناك، ها ضحي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هو ده الاختبار، ما ده التفاوت، ما ده الامتحان. الامتحان ان احنا كلنا ماشيين في الدنيا دي اللي هي دنيا علينا كلنا، وكلنا عندنا شهوات، ومين هيعرف يوصل صح؟ مين هيوصل سليم؟ في ناس هتوصل متكسرة، في ناس هتوصل متدغدغة، في ناس مش هتوصل خالص. وفي الاخر كل واحد فينا بيختار، انت بتختار الطريق ده او الطريق ده، وفي الاخر انت عايز اجر ربنا سبحانه وتعالى. وبالمناسبة ممكن الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه يكون اصلا يعني مش في هواك قوي. ايه ده؟ ممكن ده اكيد هيحصل لك كده. يعني فكرة ان احنا نبقى الله كلنا تمام، الله اجمل حاجة في الدنيا الصلاة، اجمل حاجة في الدنيا الصدقة، اجمل حاجة في الدنيا غض البصر، اجمل حاجة في الدنيا ان احنا نلبس الحجاب الشرعي السليم، اجمل حاجة صلة الارحام، اجمل حاجة كظم الغيظ. مين اللي نفسه بالكامل زي ما الكتاب بيقول ما بيجاهدش نفسه في اي حاجة؟ مفيش حاجة اسمها كده. انت مش ملاك. هتلاقي في حاجات نفسك بتحبها، ربنا سبحانه وتعالى كريم خلقك بتحب الخير ده، بس هتلاقي في حاجات تانية انت بتحمل نفسك عليها. يعني الله جل في علاه بيقول في القرآن كتب عليكم القتال وهو كره لكم. النفس تكره القتال، يعني مش حابب، وهو كره لكم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. انت ممكن تكون في حاجة معينة مش يعني عايز تحمل نفسك عليها عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ده طبيعي. وفي الآخر الناس بينقسموا قسمين، قسم بيحمل نفسه على شرع الله لله وأجره عند ربنا، وقسم تاني بيقول أنا عايز أعيش حياتي خلاص، فيخرج ساعتها بره مظلة الخضوع. مش هقدر ان انا اكمل في ان انا افضل خاضع ومسلم لامر الله عز وجل، وعشان ضميره ما يأنبوش يعمل طاعات تانية هو بيحبها، فتلاقيه مولتن كيك، تلاقيه شوية كده وشوية كده بالايس كريم، ففي الاخر المنتج يكون حاجة تانية. فلازم تفهم دلوقتي، عايز تعيش حياتك، عيش حياتك من غير ما تعصي ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ اعمل كل حاجة بتحبها، بس ربنا سبحانه وتعالى يكون أباح هذا الأمر ليك. لو عايز إن أنت تعمل كده خلاص مفيش مشكلة، إنما لو تعديت عمرك ما هتعرف تكون متدين وفي نفس الوقت بتعيش حياتك. ثالث سؤال والأخير بعد ما جاوبنا يعني إيه متدين ويعني إيه تعيش حياتك، رقم 3 قالك ومش عايز أكون متشدد. يعني أنا عايز أكون متدين وعيش حياتي بس مش عايز أكون متشدد. قبل ما اتكلم سؤال، يعني ايه متشدد؟ يا جماعه بصراحه شديده المصطلح ده اتظلم بجد. يعني ايه متشدد؟ يعني انا بقعد كده افكر، واحنا حتى يعني صغيرين يعني ايه متشدد؟ يعني الكلمه دي بتتقال فين؟ يعني التشدد ده اكيد حاجه وحشه، تشدد ده واحد متشدد ممتاز، يعني ايه متشدد؟ انا عايز تعريف للتشدد عشان خاطر افهمه، عشان خاطر امسكه اقول لك ايوه اللي هو ان هو يكون متزمت. يا ايوه هو ده، انا عارفه هو ده. يعني ايه بقى متزمت ومتشدد؟ اصل خلي بالكم ساعات الواحد يقول على الحاجه لفظ معين بطريقه معينه عشان خاطر ضميره ما يأنبوش ان هو خد منها موقف. بمعنى ان مثلا ممكن انا اقول ما شاء الله الولد ده جاب مجموع كليه هندسه وبقى مثلا وهيتخرج ويبقى مهندس ما شاء الله. انا ممكن اقول كده، ممكن اقول وفي الاخر جاب مجموع كليه هندسه وتخرج وبقى حته مهندس. طب ما هي هنا مهندس وهنا مهندس تمام، بس هي ان انا صغت الموضوع بطريقه معينه هنا عشان خاطر اقول ان هو عمل حاجه حلوه، وفي الناحيه الثانيه انا صغته بطريقه عشان خاطر اقول ده ولا حاجه. طبعا مع احترامنا الشديد لكل المهندسين عشان ما نعملش مشاكل، ولكن بتكلم في ايه؟ يعني ايه متشدد؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم بجد والله العظيم انا عارف ان السؤال ده فعلا سؤال يعني ساذج، بس السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم كان متشدد؟ المفترض ان طبعا هنقول لا طبعا صح. طيب الناس عامه بتقول على ايه تشدد؟ يعني انا اقول لكم ممكن حد مثلا يقول لك لا بس انت يعني ده ملتحي ومشددها قوي. ممتاز، يبقى احنا كده عندنا ان احد مظاهر التشدد اللحية صح؟ طيب ممتاز، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي؟ ايوه ممتاز. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان متشدد او عنده احد مظاهر التشدد؟ لا. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان هو مش حابب ده، يعني الموضوع ان فلان الفلاني تمام الشخص ده او الرجل ده المرأة دي مش حابب الموضوع ده، وبناء عليه يدي له ختم ان هو متشدد. تمام، يدي ختم للحاجة دي ان ده يعتبر تشدد، وبناء عليه احنا مش ضد الدين، احنا ضد التشدد. لا، انت كده بتخدع نفسك، بتنكر بنفسك، بس مش هتنكر على ربنا سبحانه وتعالى، مش هتنكر على ربنا سبحانه وتعالى، مش هتعرف تضحك على ربنا. اخدع نفسك ماشي، بس انت لا تخسر، انت بتظلم نفسك. السؤال، هل لو واحد بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يبقى متشدد؟ لا. هل لو واحدة لبست حجاب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى متشددة؟ لا. هل لو واحد التزم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم يكون متشدد؟ لا. هل لو واحد التزم بكل الضوابط الشرعية في التجارة من حلال وحرام وتحريم للربا واجتنابه يبقى كده متشدد؟ لا. هل لو واحد ربى ولاده في المجتمع اللي احنا فيه ده بما يرضي الله وعلمهم الدين من وهم صغار يبقى متشدد؟ لا. هل لو واحد عود بنته على الحجاب من وهي صغيرة في السن عشان خاطر تتربى على كده وتكبر على كده ويبقى بعد كده بيسهل لها ان هي تختار الطريق الصح وما يكونش بينها وبينه حاجز نفسي عشان ما تكبرش وبعد كده تبقى متضايقة ومش طايقة نفسها وعمالة تقولك اقنعني والكلام ده؟ لا، هو سهل لها الموضوع ده ورباها على كده. هل لو عمل كده يبقى متشدد؟ لا. هل لو عودهم على الصيام من وهم صغيرين يبقى عودهم، مش ألزمهم بيه، لا، عودهم بس فهمهم رغبهم يبقى متشدد؟ لا. هل لو اختار لأسماء أولاده أسماء الناس الصالحين أو العلماء أو الصحابة يبقى متشدد؟ لا. هل لو لبست حجاب شرعي تبقى متشددة؟ لا. هل لو التزم بالضوابط الشرعية في الكلام بين الرجال والنساء يبقى متشدد؟ لا. لا لا، بكل بساطة ديننا هو الوسط، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الوسط، أمتنا هي الوسط، الطريقة الصحيحة إن أنت تكون إنسان وسطي، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أعلى الأمم، أفضل الأمم، فإن أنت تلتزم بضوابط دينك ده ما اسموش تشدد، بل بالعكس، التشدد إن أنت تشوف الدين بيقول إيه وتقوم مزود. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى ألزم المرأة بحجاب شرعي لا يشف لا يصف لا يكون زينة في ذاته، لا يكون ملابس شهرة، لا يشبه نساء الكافرات، لا يكون معطر ومبخر، ده الوصف اللي مفترض ان هي تلتزم بيه. ممتاز، خلاص احنا فاهمين ده. لو جاء واحد مثلا قال لزوجته لا اللبس ده غير كافي لان انت لما بتنزلي الشارع بتباني، الهوا ممكن يخبط فيك، تمام، وانا هحرم عليك الشارع مطلقا ومش هتخرجي مهما حصل، تمام، والامر حتى في الواجبات حتى لو ايا كان عشان خاطر انا رجل غيور والغيرة دي لازم تحترم، الكلام ده تشدد؟ اه. ليه؟ لان اللي شرع الدين قال ان هي تلبس كده ولو عايزة تنزل تنزل كده، يعني اللي شرع هذه الشريعة الله جل في علاه راضية بالشروط دي، فلو عليت عليها انت كده متشدد. انما ما يجيش حد يجي يقول لي ان اقل من الشروط الشرعية وسطية، لا، الشروط الشرعية هي الوسطية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسطية. يا جماعة الترمومتر اللي بيجي عند 37 لو واحد حط ترمومتر في بقه ووصل ان العلامة وصلت عند 37 بنعرف ان الرجل ده درجة حرارته طبيعية، اقل من كده مش طبيعي، اكتر من كده لا انت سخن، انت عندك مشكلة. 37 بتاعت الوسطية، 37 دي فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي حواليه اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه اقره ورضي بيه، ده 37 ده الطبيعي، اكتر من كده غلط واقل من كده غلط. فاوعى تكون فاكر عشان خاطر جموع المسلمين في زمن من الازمان بيتنازلوا عن حاجة معينة يبقى ده ما تعرف عليه المسلمين، لا لا لا اطلاقا. الحاجة اللي الدين اعتبرها وأمر بيها هو ده اللي احنا لازم نلتزم بيه. ولو تحول العرف لمخالفة شرعية ساعتها ما ينفعش واحد يجي يقول لك لا ما احنا العرف من الدين. لا، العرف من الدين لو لا يصادم الدين، إنما لو يصادم الدين شكرا يا عرف مش عايزينك، شكرا. فلازم تفهم دي، عايز تكون فعلا إنسان وسطي امتثل لأوامر الله عز وجل كلها، امتثل لأوامر الدين بالكامل، ولو غلط توب، هي دي الوسطية. زودت عن كده تبقى فعلا متشدد، قللت تبقى متسيب ومستهتر كمان. وفي النهاية عايز أقولك إن طلبك جميل وسؤالك جميل، وأنا عايزك إن أنت تنفذ كل حاجة أنت ذكرتها في السؤال ولكن بفهم صحيح. خليك متدين وارضي ربنا سبحانه وتعالى، عيش حياتك ولكن في المباح من غير ما تعصي ربنا سبحانه وتعالى. واوعى ان انت تكون متشدد وفي نفس الوقت اوعى ان انت تكون متسيب. وصدقني كل تعب، كل ألم، كل تضحية، كل خطوة هتاخدها في الدنيا دي عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيجازيك عنها ان شاء الله خير. ويوم ما تدخل الجنة هتنسى كل التعب وهتفرح بمكانك بأسرك في جنة الله جل في علاه. بس انت سابق وخد مكانك. الله عز وجل يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.